التي هي علامة فارقة ما بين أهل السنة وغيرهم من جميع الطوائف التي خالفت عقيدة السلف في وقد افتتحنا هذه المحاضرات بمسألة مهمة جدا لها كلام كثير في هذه الأيام، وهي مسألة العذر بالجهل أو وهذا فرع لها أو هي المسألة التي يتبناها جماعة التكفير. هذا أصل ويندرج تحت هذا الأصل في مسألة العذر بالجهل. تكلمنا في المرة الماضية عن عصمة الدماء وأن المرأة يثبت إسلامه بمجرد التلفظ بالشهادتين، فإن الشرع أوجب علينا أن نعامل الناس بما ظهر لنا منه، وهذا سيأتي ذكر في ثنايا الكلام أيضا في الرد على الأدلة التي احتج بها من يخالفون أهل السنة في هذا الباب. لكن كما قلت سلفا أيضا، في كل مسألة خالف فيها أهل الأهواء أهل السنة ينبغي أن تبحث المسألة أصلها، فحينما يتكلم مع الرافضة في تحريفهم لكتاب الله عز وجل مثلا، تحريفهم للصحابة مثلا، فلا يصح للمتكلم من أهل السنة أن يفتتح كلامه معهم في هذه المسائل الفرعية، فإنهم لم يكفروا الصحابة ولم يقولوا بتحريف القرآن من أصله، إنما كان هذا فرعا على أصل أصله، فينبغي أن يفتح كلامه معهم على مباحث الاستدلال، ومباحث الاستدلال أصل مهم جدا. خالف فيها أهل الأهواء أهل السنة، وهذا سيأتي ذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله عليه، وهو يقعد هذه المسألة، وهو يتكلم على ضلال أهل البدع وانحرافهم وانحراف عقولهم في استعمالهم للنصوص التي لو أمعنوا النظر فيها لعلموا أنها أدلة عليهم وليست لهم. وهذه المسألة مسألة تكفير المسلمين، أو بعبارة أصح القول بردة المسلمين، وهؤلاء كلامهم عجيب جدا، ونسأل الله عز وجل أن يعود وأن يطرق هذا الأمر برمته. كلامهم في هذا عجيب جدا، فلا فرق عندهم بين كافر أصلي وكافر طرأ عليه الكفر، وهذا كلام مجمل يأتي تفصيله. ظهورهم أو ظهور هذه الجماعة في العصر الحديث ساهم فيه عدة أمور. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وهو يذكر نشأ خروج الخوارج، قال في مجموع فتاويه فصل. أول التفاوض في الإسلام بعد مقتل عثمان، وأنتم تعلمون أن ظهور الخوارج كان ابتداؤه في زمنه صلى الله عليه وسلم، يوم خرج الرجل وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، وبين صلى الله عليه وسلم أن لهذا أحفادا وأبناء، وسيخرج الله عز وجل من قلبه من هو على شاكلته ويتبنى مقالته. لكن فرق ما بين أن تظهر بدعة من فرد وأن تتكون للبدعة جماعة، وهذا مهم. إذا ابتدع رجل بدعة ولن يتابع عليها فهذا أخف، انحرافات فردية. اجتمع لهذه البدعة أناس وفارقوا بها جملة أهل السنة، سترى لأهل العلم ولأهل السنة معاملة بخلاف كلامهم مع انحرافات الأفراد. قال: أول التفرق والابتداع في الإسلام بعد مقتل عثمان. وقد ذكرت في المرة الماضية أنني آثرت ذكر كلام الأئمة برمته، لا سيما من كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فإن أولئك يعتمدون ابتداء وانتهاء على نقولات لشيخ رحمة الله عليه ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما، وكلاهما بريء مما نسب إليه أو مما. وسيأتي ما تعجب معه أن ينقل عنهما بخلاف ما صرحوا به. قال رحمة الله عليه: أول التفرق والابتداع في الإسلام بعد مقتل عثمان وافتراق المسلمين. فلما اتفق علي ومعاوية، وأنتم تعلمون أنه كانت هناك خلافات ما بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، فاصطلح على ما بينهما رجلان، أو أن يحكم بينهما رجلين. قال: أنكرت الخوارج وقالوا لا حكم إلا لله. وسترى هذه الكلمة إلى اليوم، كما قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. ولذلك لا ينبغي لأهل السنة أن ينخدعوا بهذه الشعارات التي ترفع. ولذلك رؤوسهم يوم حاربوا المسلمين وقتلوهم، سيأتي من أفعالهم مع المسلمين بمقارنة فعلهم مع الكافرين. ماذا فعل رؤوسهم عند الحرب؟ رفع. وهكذا يفعلون، يستخدمون هذه الشعارات لحث ضعاف النفوس ومن لا علم عنده على اتباعه. قال: أنكرت الخوارج وقالوا لا حكم إلا لله. وهذا كلام لا بأس به، ولذلك مسألة الحاكمية التي يدندرون حولها إنما أتت ليعلم جماهير المسلمين أن أهل السنة حينما يوصفون من يفارق أهل السنة بهذه المسألة لأنهم من خوارج العصر فلا ضير عليهم أن يلام على أهل السنة، وإنما قال أهل السنة ذلك عن بينة وبرهان. قال: انكرت الخوارج وقالوا لا حكم، وفارقوا جماعة المسلمين، فارسل اليهم ابن عباس فناظرهم، فرجع نصفهم والاخرون اغاروا على ماشية الناس، واستحل فقتلوا ابن خباب عبد الله بن خباب، فيأتي هذا بالتفصيل. وقالوا يعني لما ارسل اليهم علي رضي الله عنه وهو لا يريد قتالهم، الينا من قتل عبد الله بن خباب نقوده؟ قالوا كلنا قتل. فقاتلهم علي واقم الان تسمع، وسياتي هذا ايضا بالتفصيل في الاسباب التي ادت الى انحراف اولئك. قال واصل مذهبهم تعظيم، ولذلك لا تعجب وحينما يقال أليم سمس لكن عذر، الجواب نعم التمس له العذر، لكن الى اي حد؟ له حد، وبعده ظهر منه ونشر امره الى الله عز وجل. وانتم تذكرون لما صنف شيخ الاسلام ابن تيميه كتاب الواسطيه رحمه الله عليه، وجعل الواسطيه ان هذه العقيده هي عقيده الفرقه الناجيه، ومعنى ذلك ان من خالف هذه العقيده ليس من الفرقه الناجيه، فعقد له المجالس وخاصم انك تكفر المسلمين وانك تحكم على من لم يعتقد بما كتبته انه في النار. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه ليس هذا بلازم، بلازم فقد يبتدع المرء بدعه لشبهه طرات عليه فيقال هذا مبتدع يحذر منه، لكن قد تكون له من الحسنات ما ينسى الله عز وجل بدعته هذه فيكون في الجنة، وليس بلازم وما قال صلى الله عليه وسلم وإن هذه الأمة ستفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة، ليس بلازم أن يكون كل واحد من الفرقة الناجية في الجنة، يعني من أول، بل قد يعذب بقدر ما جنى من سيئاته ثم مآله إلى الجنة، وكذلك الفرق التي هي في النار، فليس بلازم أن يفردها في النار، بل قد تشملهم رحمة ربهم سبحانه وتعالى، وهذا أمر موكول إلى الله عز وجل. فمسألة أن تشفع لا، هذا لا يقال، تشفع له نيته عند ربه وهو المطلع، فلسنا مطلعين عليه انما نعامله بما ظهر لنا من قوله وفعله، اما الذي ظهر فبدعته، واما الذي اثر فان كان حسنه فامره موكول الى الله عز وجل، اما لنا فانما نحكم على ما ظهر منه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه واصل مذهبهم تعظيم القران واتباع، هذا اصل مذهبهم، يعني اوقعهم في ذلك ماذا؟ تعظيمهم للقران على فهمهم هم ولكن للقران حقيقه. قال لكن خرجوا عن السنه والجماعه، فهم لا يرون اتباع السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن. الإشكال، الإشكال وهذا سيأتي أيضا، أنهم يضربون النصوص بعضها ببعض، إذا بادي الأمر أن السنة تخالف القرآن، ومعلوم أن من كان معصوما فلا يتفرق على قوله الخطأ، وإذا كان عندنا نص معصوم من كلام الله عز وجل ونص معصوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال هذا يعارض الآخر، وإنما يقال يوفق بينهما. قال: فهم لا يرون اتباع السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن شرعا، والنصاب السابقة وغير ذلك فضل، فإن الرسول أعلم صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله عليه، والله قد أنزل عليه الكتاب، وجوزوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ظالما. خوارج جوزوا على الله عليه وسلم أن يكون ظالما. لذلك أنت لا تعجب من الصلة ما بين أهل البدع جميعا واجتماعهم يدا واحدة، فالخوارج مع الروافض مع المعتزلة يجتمعون على أهل السنة، وهذا أيضا سيأتي ضمن هذه المسائل المنهجية عليه. جوزوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ظالما كما جوز الروافض، وتعلمون ما قال الخميني أن الاختلاف الذي يجري بين الناس أصله تقصير النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عما قال علو، يعني أن يرسل نبيا قصر، ولذلك كفره أهل العلم. فوجه الشبه بينه موجود. قال: ولذلك الأكبر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. ذلك يقول: وجوز صلى الله عليه وسلم أن يكون ظالما، فلم ينفذوا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا لحكم الأئمة بعده، بل قالوا: إن عثمان وعلي وموسى قد حكموا بغير ما أنزل الله. الله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا المسلمين بهذا وغيره، وتكفير سائر أهل البدع مبني على مقدمتين باطلتين، إحداهما أن هذا يخالف القرآن، والثانية أن من خالف القرآن يكفر ولو كان مخطئا أو مذنبا معتقدا بالوجوب والتحريم، يعني ما في شيء اسمه العذر. ولذلك هنا يقول رحمة الله عليه أنهم اعتقدوا كفر عثمان يعني ابن عفان رضي الله عنه وعليا ابن أبي طالب رضي الله عنهما لأنهم رضوا، هذا سيأتي في مناظرة ابن عباس لهم، رضوا بالحكمين وقالوا: إن الحكم إلا لله، وقد رضي علي بحكم غير الله. الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مسألة الحاكمين التي تدندن حولها أولئك وما زال اليوم. لذلك تجد لم تتوقف بدعة التكفير عند الخوارج، وكانوا أول من ظهر منهجا متكاملا لهذا، وكما يقول شيخ الإسلام: أصل مذهب من ماذا؟ تعظيم القرآن بما يرون أن السنة تخالفه، يظنون أن السنة تخالفه فيردون السنة ويأخذون القرآن وحده تعظيما له. لم يتوقف هذا الأمر عند الخوارج، بل لما جاءت المعتزلة، وكان أبرز ما اشتهر به المعتزلة مسألة فاعل الكبيرة، فاعل يقولون: من أتى بذنب كفر، من أتى بذنب كفر. بل منهم من يقول: لم يدخل أصلا في الإسلام، ما يسوقونه من شبهات. وجاءت المعتزلة وتكلموا على من ارتكب كبيرة، ثم يقولون في مرتكب الكبيرة أنه ليس بكافر ولو أصر عليه، طالما أنه مات على على الإسلام، يأخذون بعض الذنوب التي ليست بكفر فيجعلونها من المكفرات. وقالت المعتزلة بأن مرتكب الكبيرة فاسق في الدنيا كافر في الآخرة، يقولون فهو في منزلة ما بين منزلتين، لكن في الآخر استووا معهم أنه مخلد في جهنم. ثم تتابع، وكان الأصل الذي انطلق منه القول هو من لم يكفر كافر فهو كافر، وهذه كما قال علي بها كلمة حق أريد بها باطل. صحيح من لم يكفر الكافر فهو كافر، لكن من هو الكافر الذي ينبغي أن نعتقد بكفره؟ هو من كفره الله ورسوله، ومن ثبت بالنص المعصوم أنه كافر، ومن قامت عليه البينات أنه كافر. فإنه إذا ثبت كفر أحد من الناس فحينئذ من أنكر تكفيره فإنه ينكر رسوله، لكن من هو الذي يقال فيه من لم يكفر لكفر فهو كافر؟ لكنهم اعتمدوا على ماذا؟ على مسألة الحكم بغير ما أنزل، ولذلك تترى أنهم كفروا المجتمعات كلها، وكان أبرز من بل أقعد من أسس الفكر التكفير في العصر الحديث سيد قطب الذي يمجدونه ليل نهار. الرجل مات، نسأل الله أن يرحمه، وكما هو حال أهل السنة أرحم الناس بالناس، لا يتمنى أحدهم أن يعذب الله عز وجل أحدا، لو كان الذي خاصمه يكفره كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فإن أهل البدع يبتدعون بدعة ويكفرون أهل السنة لمخالفته إياه، وأما أهل السنة فلا يكفرونهم إلا بمقتضى ما ثبت عن الله ورسوله، وهم أيضا يظلمون مع أنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا، لكنهم يرضون لهم السلام، كما قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه لما انجلت المحنة وقال جعلت أبا إسحاق في حل، يعني المعتصم، وجعلت كل من ظلمني في حل، فإني قرأت قول الله عز وجل فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال وأنا أحب أن يغفر الله لي، ثم قال رحمة الله عليه وماذا ينفعك أخاك في سبيلك. أهل السنة لا ينتفعون أن يعذب الله عز وجل أحدا بسببهم أبدا، لكن أهل السنة يتمنى أحدهم أن يقبل الحق في الدنيا حتى لا يلتبس على عموم المسلمين، وأما في الآخرة فهم يرجون السلامة لمن أخطأ ومات على التوحيد. سيد قطب هو أبرز للتكفير بعامل في العصر الحديث، مات الرجل نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، لكن بقى موجودا يقرأ ويروج له، وأغلب الذين وقعوا في بدعة التكفير أوقعهم كتابات وتدين الدعاة له، محمد بن إسماعيل المقدم يقول عشت سيدا ومت قطبا بئس في المصالح، ماذا تريد من مقالتك هذه؟ يوم قالها والرجل مسبوع، فما الذي صنع الشباب؟ أقبلوا على كتابات الرجل فزين لهم أنه كان كذا وكذا، فأقبل الناس على كتاب الضلال الذي بسب الصحابة إن كان قصدا أو جهلا، كما قلت تغفر له نيته عند من؟ عند ربه. أما الذي ظهر لنا فهو الذي نقول أقبل الشباب على كتابات معالم في الطريق وكتاب الظلال إلى وزينوا وروجوا الأفكار، ولم نسمع أحدهم ولا حذر من كتابات، إنما الذي رأيناه أنهم يقولون الرجل له ما له وعليه ما عليه، نخالفه في بعض ما كتب لكن الرجل كان دين وكان يفعل وكان يفعل. أوليس الخوارج يكفرون المسلمين وهم يعتقدون أنهم بذلك ينصرون رب العالمين؟ البدع يفعلون بدعتهم وهم يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله رب العالمين. فلو أن التمسنا الأعذار لكل مبتدع ابتدع في دين الله عز وجل بدعتنا لأنه إنما أراد بها نصرة الدين، هذا المنهج كلمة بل لطمس هذا الدين، كما ذكرت لكم في الحديث الماضي الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا جلوسا بين النبي صلى الله عليه وسلم فشغط بصره إلى السماء ثم قال هذا أوان اختلف فيه العلم فلا يقدرون منه على شيء، فقال زياد بن لبيد الأنصاري يا رسول الله كيف وإنا نقرأ القرآن؟ والله لنقرئنه نساءنا وأبناءنا. قال سكنتك أمك يا زياد، قد كنت أظن من فقهاء أهل هذه المدينة هذه التوراة والإنجيل والنصارى فما أغنت عنهم من شيء. لما علماؤهم طمسوا معالم التوراة والإنجيل حرفوها كما يفعل اليوم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلى أن الرجل تشفع له نيته، نقول تشفع له نيته عند ربه. أما في الدنيا فإنه واجب علينا أن نعامل الناس على ما ظهر من أقوالهم. يقول سيد قطب في كتاب معالم في الطريق في صفحة 158 والمسألة في حقيقتها مسألة كفر وإيمان، مسألة شرك وتوحيد، جاهلية وإسلام، وهذا ما ينبغي أن يكون واضحا. إن الناس ليسوا مسلمين كما يدعون، هذا كلام أحسن التأويل. وإذا قالوا قد عاد الرجل عن كلامه قلنا ائتونا به، كنا أول من نفرح به أن يعود إلى أحضان أهل السنة. وهل يفرح أهل السنة بانحراف الناس عن جادة السنة؟ لا والله، بل بغيتهم أن يعود الناس كلهم إلى السنة. فلو ثبت أن الرجل عاد إلى أهل السنة فلتأتون بشيء يدل على ذلك. أخوه حسابه أكثر من 9 مرات أو 10 مرات أو أكثر من ذلك، أخوه يقول في بعض مقدمات الكتاب بأنه قد طلب مني أن، وهذا في أخرات عمره، قال إن الناس ليسوا مسلمين وهم يحيون حياة جاهلية. وإذا قيل فلربما لم يقصد الرجل ذلك، نقول من عنده عقل وهو يعلم أن كلامه سيعرض على الناس ينبغي أن ينتقي الفاظ، لا سيما إن كان يتكلم في مسألة وقع فيها غيره أو قبله من علم شره عن المسلمين. قال: إن الناس ليسوا مسلمين كما يدعون، وهم يحيون حياة الجاهلية، وإذا كان فيه يخدع نفسه أو يخدع الآخرين فيعتقد أن الإسلام ممكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك، ولكن خداعه أو خداعه لا يغير من حقيقة الواقع شيئا، ليس هذا إسلاما وليس هؤلاء مسلمين. وقال في كتاب الظلال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية. كلام هذا ما يحسن التأويل، ومع عشت سيدا ومت خطبا. كيف؟ وابو اسحاق يقول: الذين يتصيدون للرجل يتصيد له ماذا؟ أليس هذا كلامه؟ كان الواجب عليه هو أن يرد، كان لهم في الناس كلمة مسموعة أن يرد، بدلا من أن يتركوا شباب المسلمين يغرق في التكفير. اليوم ما يصلون معكم، لا يأتون يكفرونكم صراحة. هم يعتقدون اليوم أن ليس على وجه الأرض مسلم إلا من وافقهم، وهم بالطبع قليل المسلمين. ما الذي أدى إلى ذلك؟ سكوت أولئك. إذا كان أهل السنة بعضهم يتكلم، لكن بمقارنته مع هؤلاء ليس شيئا. هؤلاء يملكون من مفاتيح الإعلام ما يملكون، من بلوغ الصوت ما يملكون، ومع ذلك لا يتكلمون بشيء. فما الذي جرى أن صرت تجد هذا الفكر موجودا بين المسلمين؟ يكفرون الناس ليل نهار، ليس أحد المسلمين فقط، بل يكفرون، بل سيأتي من لازم كلامهم أنهم يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، من لازم كلامهم أنهم يكفرون الصحابة. يقولون ذلك يعني صراحة ما يجرؤ أحدهم على ذلك، لكن هذا من لازم كلامهم، هذا جاء في الرد على ما يدعون. يقول: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكفت عن لا إله إلا الله بلا مدود ولا واحد، وهؤلاء أثقل إثما وأشد. قال: ونكفت عن لا إله إلا الله البشرية بجملة بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع. وهؤلاء من هم؟ المؤذنون الذين يقولون لا إله إلا الله ليل نهار. هؤلاء يقول عنهم: أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى، ومن بعد أن كانوا في دين الله. وقال أيضا: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة. لذلك مسألة الدولة المسلمة اللي هي تثار المجتمع، متى تكون الدولة مسلمة ومتى تكون كافرة، وهذا أيضا سيأتي في ثنايا الرد. قال: أن الدولة التي لا تحكم بشرع الله عز وجل ليست دولة مسلمة، ليست دولة مسلمة. ولا أدري هل المراد بالدولة ترابها وبنيانها أم ساكنوها. فإن كان الناس مسلمين وكان حكامهم لا يحكمون بالشرع، لا يحكمون الشرع يعني بجملته، إن كانوا ينكرون عليهم ذلك ألا يحكم لهم بالإسلام؟ أم لمجرد أنهم في أرض يحكم فيها حاكمهم الله عز وجل يكونوا كافرين؟ قال إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدته التعامل مع الله والفقه الإسلام. هذا كلام سيقف، وهناك من كلامه أكثر من ذلك، لكن هذا بعض ما لا يحتمل. فلست أجل، أليس هذا امتدادا لفكر الخوارج الذين اعتقدوا تكفير المسلمين بدءا من الصحابة؟ تجد في كتاباته تجد فيه شيئا من التنقص لبعض الصحابة، هذا موجود. ستجد يقول عن عثمان رضي الله عنه قال ومن شؤم القدر، مرفوعا بخلاف الكلمة أنها كلمة قبيحة، قال ومن شؤم القدر أن أدركت الخلافة عثمان وهو في. وطبعا هم يقولون في خلافة عثمان ما يقولون الإخوان اليوم، يقولون هذا الكلام إخوان المسلمين اليوم يقولون هذا الكلام، ويعتقدون أن حلقة فارغة بين الخلفاء الثلاثة، وأن الشر إنما أتى لضعف عثمان. أليس هذا امتدادا؟ وفي كلامه ما هو أعظم من ذلك عن الصحابة، يقول عن أبي سفيان مثلا قال الرجل الذي لم يدخل الإسلام قلبه، أبو إسلام أبو سفيان الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسلم رضي الله عنه كذلك، وامرأته هند التي قال كلمته الخبيث، وهند صارت مسلمة صارت صحابية، ومسألة ما في قلبها يعلمه رب العالمين، أما هي صحابية، ومع ذلك يقول وقد أدت هند وما أدرك ما هند جاءت تلأ في دم حمد. ومعروف هذه الكلمة في عامة المصريين، له كلام أقبح من ذلك، ومع ذلك يقول عشت سيدا ومستخفا. ثم يلام أهل السنة إذا قالوا هؤلاء انصد لك منهم، هؤلاء ضيعوا عقيدتهم، لكن الله بيننا وبينهم. لما ظهرت يوم ظهرت طلب عبد الله بن عباس أن يتكلم معه، واستأذن من الله عنه، وقد ذكر ذلك الفسوي يعقوب بن سفيان في كتاب المعرفة والتاريخ، قال أنه لما اعتزل وهم 6000 كان تسمع حجتهم في تكفيره، أهل السنة من ثبت لديهم أنه وقع في الكفر من غير إشكال عنده، وقد أقيمت عليه الحجة وانقطعت عنه المعذرة، يعلمون أن أهل السنة يكفرون، وهذا لا إشكال عند أهل السنة. لكن الفرق بينهم وبين هؤلاء أن هؤلاء يكفرون أعيان المسلمين مكفرين أصلا. فتسمع الآن أدلتهم. قال وهم ستة آلاف، وأجمعوا أن يخرجوا على علي بن أبي طالب وأصحابه عليه وسلم معه. قال: وكان لا يزال يجيء إنسان فيقول: يا أمير المؤمنين، إن القوم خارجون علي، يعني يأتون يقولون لعلي إنهم سيخرجون. قال: دعوهم فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلون. فلما كان جئتهم قبل صلاة الظهر فقلت له: يا أمير المؤمنين، أبردنا بصلاة لعلي أدخل على هؤلاء القوم فأكلمهم. فقال: إني أخاف عليك. وكنت رجلا حسن الخلق أو حسن الخلق، لا أؤذي أحدا، فأذن لي. فلبست حلة من أحسن ما يكون من اليمن، ودخلت عليهم نصف النهار، فدخل علي قوم لم أرى قوما قط أشد منهم اجتهادا. كلام ده كلام مين؟ ابن عباس. ابن عباس بأنه لم يرى قط أشد منه اجتهادا، يعني في العبادة. هؤلاء ناسكون يصلون يفعلون كما يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة: ليست صلاتكم إلى صلاة بشيء. صلاة هؤلاء ليست شيء. ابن عباس يقول ايه؟ فدخل علي قوم لم أرى قوما قط أشد منهم اجتهادا، جباههم قرص وأيديهم كأنها بحر الإبل، وعليهم قمص مرحبة، مشمرين وجوههم من السهل، يعني من القيام. سبحان الله. قال: فسلمت عليهم فقال: مرحبا يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال: قلت: أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار ومن عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، وعليهم نزل وهم أعلم بتأويلي. فقال طائفة منهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله قال: بل هم قوم خصمون. معلوم ان الله قال هذا في من؟ وكان المشركون إذاك في قريش، وابن عباس من قريش. فنزل قال: لا تكلموا قريشا، فان الله قال: بل هم قوم خصمون. فقال اثنان او ثلاثة: لو كلمتهم. فقلت لهم: ما ترى؟ يعني قال لهم: ما ترى؟ قلت لهم: ترى ما نقمتم على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، وعليهم نزل القرآن، منهم أحد وهم أعلم بتأويله منكم. قالوا: ثلاثة، يعني نقم عليهم ثلاثة أمور. قال: قلت: ماذا؟ قال: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله عز وجل، وقد قال: إن الحكم إلا لله. فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل؟ فقلت: هذه واحدة. وماذا؟ قال: وأما فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فلئن كانوا مؤمنين ما حل لنا قتالهم وسباهم، وما ما حل لنا قتالهم، وإن كانوا غير ذلك فلما لم يسبهم ولم يسب منهم ولم يغنم. قال: وماذا الثالثة؟ قال: إنه محى نفسه من أمير المؤمنين، إن لم يسبه فإنه الأمير للكافرين. قلت: هل عندكم غير هذا؟ قالوا: كفانا هذا. قلت لهم: أما قول في أمر الله عز وجل، أنا أقرأ عليكم في كتاب الله عز وجل ما أنقض قولكم، أفترجعون؟ قالوا: نعم. قلت: عز وجل قد صير من حكمه إلى الرجال في ربع درهم ثمن أرنب، وتلا هذه الآية: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال الله عز وجل: ذوى عدل منكم، إلى آخر الآية. وفي المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. قالت: فنشدتكم بالله. هل تعلمون حكم الرجال في إصلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل أم حكمهم في أرنب وبضع امرأة؟ فأيهما ترون أفضل؟ قالوا: بل هذه. قال: خرجت من هذه. قالوا: نعم. قلت: أما قاتل ولم يكسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة؟ إن القتال كان من مين؟ ها؟ بين علي رضي الله عنه الزبير وطلحة ومعهم عائشة رضي الله عنه، لما قالوا: سلم لنا قتلة عثمان، وخرجوا إلى، فكان القتال دائر ما بين من؟ بين علي رضي الله عنه وبين طلحة والزبير ومعهم عائشة رضي الله عنه. قال: فوالله لئن قلتم ليست بأمكم من الإسلام، والله لئن قلتم نسبيها نستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من الإسلام، فأيتم بين الضلالتين. قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فإن قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام، أخرجتم منها؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم ما حانسته من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون. يوم الحديبية كاتب المشركين أبا ابن حرب وسهيل ابن عمرو، فقال: يا علي اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون: والله لو نعلم أنك صلى الله عليه وسلم ما قتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم أني رسولك، أمك يا علي. وعلي لم يمت. يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك يا علي، لأن النبي ما كان يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، وعلي امتنع عن أن يمتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي به، هي فين؟ فأشاروا عليه فمحاها هو صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم: يا علي لعلك تبتلى بمثله، لعلك تبتلى بإيه؟ بمثله، وقد ابتلي عثمان أو علي بمثله. قال: هذا ما كاتب عليه محمد بن عبد الله، فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، فقد نحى نفسه. أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال ابن عباس: ألفان. وخرج سائرهم فقتل. هذه الثلاثة التي نقموا بها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفروا بها من تابع عليا من المسلمين، وهذه التي يقولون فيها: من لم يكفر الكافر فهو كافر. كفروا عليا وصاروا بهذا، من رضي بفعل علي صار كافرا مثله. اسمع لهذا العجب الذي فيه مفارقة. لما قال عباس: تقتلون ابن بنت رسول الله وتسألون عن الدماء، أنجس هي أم طاهرة؟ لما جاءوا جماعة من الكوفة وهم الذين قتلوا علي الحسن يسألون عن الدماء، طاهر ولا نجس؟ دم البعوض طيب ولا نجس؟ قال: سبحان الله، تقتلون ابن بنت رسول الله وتسألون عن دم بعوضة؟ سبحان الله. وقد ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية عن الشعبي أن علي لما خرج الخوارج إلى النهروان قام في الناس فقال: الحمد لله، ثم تكلم فيما فعله الحكمان، فرد عليهما ما حكم به، ثم ندب الناس الى الخروج الى الجهاد في اهل الشام. كان بينه وبين اهل الشام يريد القتال. قال: وعين لهم يوم الاثنين يخرجون فيه. وندب الى ابن عباس ان يستنفر له الناس الى الخروج الى الشام، وكتب الى الخوارج يعلمه الذي حكم به الحكمان مردود عليهما، وانه قد عزم على الذهاب الى الشام، فهلموا حتى نجتمع على قتالهم. فكتبوا اليه، يعني الخوارج كتبوا الى علي: فانك لم تغضب لربك، وانما غضبت لنفسك، وانك شهدت على نفسك بالكفر. قال: فان استقبلت التوبه نظرنا فيك وبينك، والا فقد ناب ابناك على سواء، ان الله لا يحب الخائنين. قال: فلما قرأ علي كتابهم يئس منهم وعزم على الذهاب الى الشام ليناجزهم، وخرج بعسكر كثير 65,000 او 65,000 او 65,000 بعسكر كثيف 65,000، وبعث اليه ابن عباس بثلاثة آلاف ومائتي فارس من أهل الكوفة. وقام علي أمير المؤمنين خطيبا، فحثهم عند لقاء العدو وهو عاد إلى الشام. فبينما هو كذلك إذ بلغه أن الخوارج قد عاثوا في الأرض فسادا، وقطعوا السبل واستحلوا المحارم، وكان من جملة من قتلوه عبد الله ابن خباز صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسروه وأسروا امرأته معه وهي حامل، فقالوا: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خباز صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روعتموني. فقالوا: لا بأس عليك، حدثنا بما سمعت من أبيك. فقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السائر. فقال بيده، فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم خنزيرة، مرحين فين؟ يقتلون عبد الله بن خباب وامرأة، وهم في الطريق لقي خنزيرا لبعض اهل الذمه النصارى او اليهود، فضربه بعضهم فشق جلده. فقال له اخر: لما فعلت هذا؟ قال: ذمي، يعني هذا حرام ان تضرب خنزيرا، هذا حرام. فذهب الى الذمي فاستحله، يعني استرضاه. وبينما سقطت تمرة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في كمه، فقال له آخر: بغير إذن ولا ثمن، تأكلها بغير إذن ولا ثمن تمر، فألقاها ذاك من ثمن. ومع هذا قدموا عبد الله بن خباب فذبحوه. وجاء قالت: إني امرأة حبلى، ألا تتقون الله؟ فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها. فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم ذهبوا الى الشام واشتغلوا بقتال اهله ان يخلفهم هؤلاء في دياريهم وديارهم بهذا الصنع او بهذا الصنع. فخافوا غائلتهم واشاروا على علي، يعني بالقتال. فارسل علي الى الخوارج رسولا منهم فقال: أخبر لي خبرهم وأعلم لي أمرهم واكتب إلي. فلما قدم قتلوه، يعني قتلوا رسوله ولم ينظروه. فلما بلغ ذلك عليا عزم على الذهاب إليه أولا قبل الشام، عزم على الذهاب، نادى مناديه في الناس بالرحيل، فعبر الجسر فصلى ركعتين وبعث إلى الخوارج أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا، يعني ممن كانوا مع عبد الله بن خباب. قال: أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم حتى أقتلهم، ثم أنا تارككم وذاهب إلى العرب، يعني في الشام، لعل الله أن يقبل أن يقبل بكم. قال فبعثوا إلى علي يقولون كلنا قتل إخوانكم ونحن مستحلون دماءكم ودماءهم. فتقدم إليه عبادة وعظهم فلم ينفع، ثم تقدم علي فلم ينفع. فلما عزم علي على قتالهم قال إنكم أنكرتم علي أموني إليه فنهيتكم عنه فلم تقبلوا، ها أنا وأنتم فارجعوا إلى ما خرجتم منه ولا ترتكبوا محارم حارم الله، فإنكم قد سولتكم أمرا تقتلون عليه المسلمين، ووالله لو قتلتم عليه دجاجة لكان عظيما عند الله، فكيف بدماء المسلمين؟ فلم يكن لهم جواب إلا أن تنادوا ألا تخاطبوهم ولا تكلموهم وتهيئوا للقاء الرب الرواح الرواح إلى الجنة. يعني يقاتلون عليه الصحابة وهم يقولون الرواح إلى الجنة، وتقدموا فاصطفوا للقتال وتأهبوا. وأمر علي أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان للخوارج، يعني في كل هذا علي ما يريد أن يقاتلهم. أمر أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان وأن يقول للخوارج من جاء إلى هذه الراية فهو آمن، ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن، لا حاجة لنا فيكم إلا في من قتل إخواننا. فانصرف منهم طوائف كثيرون وكانوا في 4000 فلم يبق منهم أقل، مع عبد الله بن وهب الراتبي. فزحف إلى علي فقدم علي بين يديه الخيل وقدم منهم الرماة وصف الرجال وراء الخيال وقال لأصحابه حتى يبدأون. وأقبلت الخوارج يقولون لا حكم إلا لله الرواح الرواح إلى الجنة، فحملوا على الخيال الذين قدمهم علي، ففرقت طائفة من الخيالة إلى الميمنة وأخرى إلى المنصرة، فاستقبلهم الرماة بالنبل فرموا وجوههم، وعطفت عليهم الخيالة من الميمنة والمنصرة ونهض بالرماح والسيوف، فأناموا الخوارج فصاروا صرعة تحت سنابل الخيول. وقتل أو قتل أميرهم عبد الله بن وهب وحقوص بن زهير وشريح بن عبد الله بن سخير صبحهم الله. قال أبو أيوب وطعنت رجلا من الخوارج بالرمح فأنفذته، قلت له أبشر يا عدو الله بالنار، فقال وهو يقتل ستعلم أينا أولى بها صلية. وجعل علي يمشي بين القتلى منهم ويقول بؤسا لكم لقد ضركم من غركم. فقالوا يا أمير المؤمنين ومن غرهم؟ قال وأنفس بالسوء أمرت غرتهم بالأمان وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون، ثم أمر بالجرحى فإذا هم 400 فسلمهم إلى قبائلهم ليداووهم. وهكذا كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين أولئك الذين زينت له بدعتهم أن يقاتلوا المسلمون. هذا الحج نكتفي، وغدا إن شاء ربنا سبحانه وتعالى نبدأ بذكر بعض الأصول المهمة، ثم على عجب ندخل في الشبهات التي وهي عقرة فيما استدلوا به بحكمهم على المسلمين بالردة. فمن كان منكم قد سمع من الحديث شبهة هو لا يدري كيف جوابها فليعرفها اليوم حتى غدا نأتي على أدلتهم وما يحتجون به إن أذن الله عز وجل حتى ننجز هذه المسألة. وإن شاء الله عز وجل أنا في صدد إعداد رسالة خاصة بهذه المسألة، ف فأسأل الله عز وجل أن يتمها على خير. نعم. طيب، من كانت قد سمع شبهة من أحدهم فليلقيها علينا حتى غدا إن شاء الله عز وجل يعني نطرح هذه المسائل، يعني مما ربما لم أسمع به قبله. نعم. تمام، هذه موجودة، أنهم يحكمون العلم ليس الجهل، هذه موجودة سيرد عليه. تفضل. هذا أيضاً أيضا موجودة. هذه موجودة أيضا. سيأتي كلام شيخ الإسلام على هذا الموضوع على وجه الخصوص. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.